7. يقول: فالمسألة من 6 للزوج النصف، 3 للأختين الثلثان 4، وتعول إلى 7. فإن كان معهم أم كان لها السدس 1 وتعول إلى 8. فإن كان معهم أخ لأم كان له سدس 1 وتعول إلى 9. فإن كان معهم أخ لأم آخر كان له مع أخيه الثلث وتعول إلى 10. وتسمى الستة إذا عالت إلى 10 تسمى أم الفروخ بالخاء المعجمة، يعني في أم الفروج بس هذه أم الفروخ لكثرة عولها، لكثرة عولها. إذا الشيخ في مثال واحد جاء لنا بكل المراحل إلى 7 وإلى 8 وإلى 9 وإلى 10. قال: أصل الثاني أصل 12 وتعول إلى 13 و15 و17. هل هذه متتابعة؟ لا، ولا تعول إلى شفع أبدا. شفع يعني عدد زوجي، يعني إلى 14 أو 16 أو 18 ما تعول، وإنما تلاحظون إلى أعداد فردية، يعني إلى 13 و15 و17. إذن هذه كما تلاحظون ليست متتابعة. مثال ذلك: أن يهلك هالك عن 3 زوجات و8 أخوات لغير الأم، يعني شقيقات أو لأب، وجدتين. ها يا معاشر الفرضيين، المسألة فيها ثمن وفيها سدس، فيها ربع، نعم الزوجات لهم الربع، فيها ربع، ما هي فرع وارث، فيها ربع وفيها ثلثان وفيها سدس. إذن عندنا 6 و3 و4. طيب كيف نصنع الآن في 6 و3 و4؟ الثلاثة داخلة في 6، إذن نترك الثلاثة. 6 في 4 بينهم توافق بالنصف، 4 على 2 فيها 2 و6 على 2 فيها 3، إذن تضرب الثلاثة في 4، إذن الأصل من 12. جيد. طيب الأصل من 12، نعطي الزوجات الربع، ربع 12 كم؟ 3. ونعطي الشقيقات الثلثين كم؟ 8. ونعطي الجدتين السدس، السدس 2. طيب 3 و8 و2 13. إذن عالت 3 و8 11، ضع عليها 2، إذن تكون 13. قال الشيخ رحمه الله: فالمسألة من 12 للزوجات الربع، 3 لكل واحدة 1، وللأخوات الثلثان 8 لكل واحدة 1، يعني هذا عند التوزيع، وكلمة 1 يعني من السهام، وللجدتين السدس 2 لكل واحدة 1، أي يعني سهم واحد، وتعول إلى 13. فإن كان معهم أخت لأم كان لها السدس 2 وتعول إلى 15، أليس كذلك؟ فإن كانت الأخوات لأم أكثر من واحدة كأربع مثلا كان لهن الثلث 4 لكل واحدة 1 وتعول إلى 17. وتسمى هذه المسألة أم الفروج بالجيم، لأن الوارثات كلهن نساء، الوارثات كلهن نساء. وتسمى أيضا الدينارية الصغرى، أو الدينارية لأنه وضع بين قوسين الشيخ، ممكن على الحكاية، الدينارية الصغرى، لأن كل أنثى أخذت دينارا مع اختلاف جهاتهن، أليس كذلك؟ يعني تلاحظ أن كل وارث يأخذ سهما واحدا، هذه الدينارية الصغرى. وسميت بأم الفروج أي لأن الورثة كلهم من النساء. طيب نحاول نصورها على عولها الأخير 17،